لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامة تعلن عن منطقة يجب التخفيض فيها من السرعة. هذه التهيئات موضوعة بالمناطق التي يجب فيها التخفيض من السرعة، مثل الأنهج ذات الجولان الكثيف أو المزدحمة بمختلف أنواع مستعملي الطريق أو كل المناطق الخطيرة. السرعة محددة ب30 كيلومتر في الساعة، والمعبد يحتوي على عدة مخفضات للسرعة.